الرسالة الأولانية من الكوارث الطبيعية الرهيبة اللي بتحصل في الأرض دلوقتي. الرسالة الأولانية اوعى تتكسر لأي جبار، اوعى تتكسر لأي ظالم، اوعى تتكسر، اوعى تتخن فيهم وفي جيوشهم وفي اقتصادهم وفي مؤامراتهم، حتى مؤامرة سد النهضة اللي عايزين يموتوا مصر بيها ويموتوا السودان بيها، لأن مصر طبعا هي قلب العالم الإسلامي. اوعى تتكسر ليهم. الحاجة الثانية، اتكسر بقى الكبير، اتكسر الكبير اللي بجد. تخيلوا ان 160 مليار سنة ضوئية اللي في السماء الدنيا، تخيلوا ان المجرات اللي كل مجرة حواليها 10 مليون ضعف ليها فراغ عشان مادة كونية يعني عشان تتحرك الاجرام من غير اصطدام. تخيلوا ان الشمس اللي قد الارض 1,300,000 مرة، والنجم اللي قد الشمس 3,000 مرة. تخيلوا ان كل ده السماوات دي كلها الله يوم القيامة يحملها على اصبع، الله يوم القيامة يحملها على اصبع. الله ربنا كبير قوي، اتصل لربنا بقى.